الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق، هو المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، أي ما جاء في هذا المعنى من النصوص، وهو إثبات خلق الله للسماوات والأرض. والخلق صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى، ومنها اشتق الخالق، فالخلق فعل لله تبارك وتعالى، وهو صفة فعلية من الصفات العظيمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القدرة على الخلق أعظم قدرة، وهي مختصة بالله عز وجل، فإن القدرة الصفة يتصف بها الخالق والمخلوق، والمخلوق يقدر والله يقدر، ولكن قدرة المخلوق مقيدة فيما أقدره الله عليه، وقدرة الخالق مطلقة. ولهذا فالخلق أعظم الأفعال، فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة. وهذه القدرة، القدرة على الخلق، يختص الله تبارك وتعالى بها، فليس له شريك في خلق السماوات والأرض، بل ليس له شريك في خلق بعوضة أو ذبابة أو خلق مخلوق ولو كان من أصغر المخلوقات. فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه قال: الله خالق كل شيء، فما من موجود سوى الخالق إلا وهو مخلوق لله تبارك وتعالى. ومن ذلك خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما فوقهما، وهو العرش والماء، كل هذه مخلوقة لله تبارك وتعالى. والإقرار بالخلق عام في البشر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ما ادعى أحد من المشركين أنه شريك لله في خلق السماوات والأرض، بل الخلق مجمعون على أن الله هو المتفرد بالخلق، كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى المشركين الذين عبدوا غير الله ما عبدوا من دون الله بدعوى أنها تخلق، وإنما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم بهذا مشركون، لأنهم وإن وحدوا في الربوبية أو أقروا بالربوبية على الأصح، وإلا فهم يشركون في الربوبية ويشركون في الألوهية. لكن لو سلم أنهم أقروا بالربوبية فإن هذا لا يكفي في تحقيق التوحيد حتى يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام: حتى المجوس والثنوية منهم الذين يزعمون أن للعالم خالقان، خالق للخير وخالق للشر، يقولون أن لخالق الخير الهيمنة على خالق الشر، فرجع الأمر إلى أن هذا العالم له مدبر موجد ليس له شريك في خلقه. فهذا الفعل العظيم وهو قدرة الله عز وجل على الخلق أقر به الناس لما يرون من الشواهد الظاهرة البينة التي تدل على تفرد الله بالخلق، قصة المرأة التي رأت أحد الفلاسفة يعظم فقالت لما تعظموه، قالوا هذا أورد 1000 دليل على خلق الله للعالم. قالت ما أتى بشيء، كل ما هو في الوجود هو دليل على خلق الله للعالم. هذه امرأة بفطرتها، أحد الفلاسفة أورد 1000 دليل على خلق الله للعالم، قالت ما أتى بشيء، كل موجود هو دليل على خالقه. ما تقع عليه العين والبصر من هذه المخلوقات المتنوعة هي دليل على وجود خالقها، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما هناك موجود يقول عاقل أنه أوجد نفسه، وما قال أحد أن هذه الموجودات موجد لها غير الله عز وجل. كل الناس من المشركين ومن الكفار ومن المنافقين، ومن باب أولى المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا كلهم يقرون بأنه لا شريك لله في الخلق، وإنما حصل الشرك في العبادة، الشرك في العبادة، عبدوا غير الله بدعوى أن هذه العبادة تقربهم إلى الله ويتزلفون بها إلى الله عز وجل، والله عز وجل ما جعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، كما قرر العلماء ومنهم شيخ الإسلام يقول إن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ. نعم نحن لم نعلم الشرع بسماعنا لكلام رب العالمين، وإنما بيننا وبينه وسائط، جبريل بلغ عن رب العالمين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به جبريل من رب العالمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فوعاه وبلغ كما سمع. بيننا وسائط، بيننا وبين ربنا وسائط في التبليغ. أما العبادة ما جعل الله بيننا وبينه وسائط بأن نسجد لغير الله ويبلغ، أو ندعو غير الله ويبلغ، أو نصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله ويبلغ، بل ربنا سميع بصير يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. الخلق يغفلون وهو لا يغفل، حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس بيننا وبينه وسائط، بل الإنسان الذي بينك الذي يصلي بجانبك في الصف لو قيل له انقل لنا ما قال فلان في صلاته لخفي عليه بعضها بل خفي عليه أكثرها، وهو ما تسر به. وربنا من فوق عرشه يعلم ما الذي دعوناه به في السر وأسررنا به لا يسمعه من بجانبنا، كل يدعو في سجوده يا رب يا رب، والذي بجانبك لا يسمع شيئا، وربك من فوق عرشه يسمع هذه المناجاة. فهذا الدين ليس بيننا وبين الله وسائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا غيري، توجهوا بالعبادة لغيري، لأنه سميع بصير. وإنما الحكمة في الوسائط في التبليغ أن الخلق لا يمكن أن يخاطبوا كلهم بالوحي بكلام رب العالمين، وإنما خص به الرسل وأنزل إليهم جبريل، وجبريل خصهم بين الملائكة بالوحي، والأنبياء خصهم من بين البشر بالوحي لحكمة من الله، أن هذا الوحي إنما خص به من هيأه لذلك، ثم بلغوا الأنبياء والرسل، وجاء التشريع بعد ذلك أن نبلغ، بلغوا عني ولو آية، لكن يكون التبليغ من أهل العلم، أن يبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ويبلغوا عنها الفهم، يجمعون بين النص وبين الفهم، وبهذا بلغت الدعوة، بلغ الدين إلى يومنا هذا، وكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو يصوم أو يحج لما بذله أصحابه رضي الله عنهم وأهل العلم من بعدهم إلى يومنا هذا من جهود في نشر العلم. وهذا دورنا الآن في هذا العصر، أن نبلغ من بعدنا وأن ننشر العلم، وأن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، وإنما نكون على طريق من سلف، نبلغ هذا الدين حتى يبلغ من بعدنا وتقوم الحجة على الخلق. فالمقصود أن خلق الله للسماوات والأرض هو أعظم فعل، وهذا الفعل لا يقدر عليه أحد غير الله عز وجل. قال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. عبر المصنف هنا بالتخليق ولم يقل باب ما جاء في خلق السماوات والأرض، وكلا اللفظين صحيح، لكن عندما عبر بالتخليق فهذا فيه تفصيل للإجمال الذي يذكر في الخلق، وهذا ما بينه بعد ذلك في قوله: وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. التخليق هو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. يشير المصنف رحمه الله هنا إلى الفرق بين الفعل والمفعول، وبين الخلق والمخلوق. وقبل هذا التفريق لا بد أن يعرف أن المصدر إذا قيل خلق يخلق خلقا، أو فعل يفعل يفعل فعلا، فإن هذا المصدر قد يراد به المفعول وقد يراد به الفعل. مثال ذلك: نحن نقول الآن في المخلوقين هذا خلق الله، تقول في المخلوق هذا خلق الله، والمقصود هنا المخلوق، ومن هذا قول الله عز وجل: من شر ما خلق، أي من شر المخلوق. ثم تنظر إلى السماء وتقول هذا صنع الله، هذا خلق الله. أنت لا تريد أن تقول عندما تقول خلق الله عز وجل في السماء أنك تقول هذا المخلوق هو، وإنما تقصد فعل الله. بل حتى الإنسان إذا ما نظرت إلى ما جعل الله فيه من هذه الحواس العظيمة وما أودع فيه من الحكم تقول هذا خلق الله، يعني فعل الله، وهذا فعله القائم بنفسه. وأما إذا أردت بالخلق المخلوق فالمخلوق هو المفعول، المخلوق هو المفعول، ففعل الله عز وجل التخليق، فعل الله عز وجل التخليق. وهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل بخلقه وبأمره هو مخلوق لله، ولكن ليس ما قام بالمخلوق هو صفة للخالق. فنحن مخلوقون، وليس ما قام بنا من الصفات هي صفات لخالقنا. هذا المخلوق يقوم به الجهل والمعاصي والذنوب والظلم والبغي، فهذه الصفات هي صفات المفعول المخلوق، وهي ليست صفات الخالق، بخلاف خلق الله للسماوات والأرض بعلم وحكمة وإرادة، كل ذلك أفعال الله وصفاته. فإذا قلت يخلق الله وأضفت فعلا إلى الله فهذا من صفاته وكلها كمان، وإذا قلت هذا خلق الله وتريد به المخلوق فهذا مخلوق لله بلا شك، لكن ليس ما قام به هو صفة لخالقه، فإن الله عز وجل خلق هذا المخلوق وأحسن خلقه وجعل فيه العقل وأرسل إليه الرسل، فمنهم من حاد عن الشرع وقام به الظلم والبغي والشرك والمعاصي، فهذه صفة المخلوق وليست صفة الخالق. المصنف رحمه الله ذكر في كتاب خلق أفعال العباد اختلاف الناس في هذه المسألة، وهو في الفعل والمفعول، وذكر فيها ثلاثة أقوال: قول الجهمية وهو عدم التفريق بين الفعل والمفعول، ولهذا قالوا إن كلام الله الذي خلق به المخلوقات هو مخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن كلام الله، فيكون هذا المكون بكلام الله مخلوق، والتكوين فعل الله. فالجهمية لم يفرقوا بين الأمرين وزعموا أن كلامه مخلوق، فكل ما فعل به وكل ما أوجد به المخلوق فهو مخلوق، وهذا كفر صريح في دعوى أن صفات الله مخلوقة. والمعتزلة القدرية قالوا الفعل فعل العبد وليس لله عز وجل فعل في أعمال العباد، إنما خلق الله ذوات العباد وهم الفاعلون على الحقيقة، ليس لله قدرة ومشيئة على أفعالهم، فعلوا بمحض إرادتهم فهم الفاعلون حقيقة. فيقولون طاعة المطيع بحوله وقوته، ومعصية العاصي بحوله وقوته، ويتأولون قول الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقولون يهدي من يشاء سماه مهتديا ويضل من يشاء سماه ضالا، وأما أن الله يهدي ويضل فينكرون هذا، قلنا الفعل فعل العبد. قابلهم الجبرية وقالوا الفعل فعل الرب، والعباد هؤلاء ما هم إلا محل للفعل ومكان للفعل، كما يقال سال الوادي والوادي لم يحصل منه فعل وإنما جرى الماء فيه وأمطرت السماء، إنما المطر يعني نسب إلى السماء لأنها مكان له. كذلك قالوا أن الإنسان عندما نقول قام وقعد صلى وصام ليس له فعل، وإنما أضيف إليه الفعل مجازا. قالوا وأفعاله كالورقة في مهب الريح، ليس لهذه الورقة التي تسيرها الرياح إرادة في أن تنتقل من مكان إلى مكان، هي مسيرة. قالوا كذلك الإنسان مسير، بل ليس له فعل، وإنما الأفعال أفعال الله، ولكنها أضيفت إليه للعبد لأنه مكان لها. وهذه الأقوال كلها باطلة. الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وعليه الأئمة من الصحابة ومن التابعين ومن أهل السنة والجماعة إلى اليوم أنهم يفرقون بين الخلق والتخليق والفعل والمفعول، وفعل الرب وفعل العبد. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه خالق لنا ولأعمالنا، والله خلقكم وما تعملون. خلقنا وخلق أعمالنا. والصحيح أن هذه الأعمال التي تضاف إلى الله وتضاف إلى العباد فإنها أفعال حقيقية، إذا أضيفت إلى الله فهي أفعال له، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر ويعذب، ينزل المطر، يحيي ويميت، هذه أفعال الله وهي أفعال حقيقية قائمة به على ما يليق بجلاله. وعندما نقول إن العبد عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذا عمل العبد، هو المصلي وهو الصائم وهو المطيع وهو العاصي وهو الذي قام وقعد، لكن هذه الأفعال التي قامت به إنما قدرها الله له وخلقها فيه. ولهذا هذه الأعمال التي هي أعمالنا هي مخلوقة لله باعتبار، وهي أفعال لنا باعتبار آخر. ولهذا لاحظ قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وما قال والله يفعل ما تعملون، الله خلقنا وخلق أعمالنا. والإمام البخاري له كتاب مستقل بعنوان خلق أفعال العباد، أن أفعال العباد مخلوق. قال الإمام ابن القيم في كلام دقيق يصف هذه المسألة، قال والذي قام بالرب، يعني أفعالنا هذه التي قامت بنا، الله عز وجل خالق لها وهي أفعالنا. قال الإمام ابن القيم والذي قام بالرب علمه وإرادته ومشيئته وإعانته، وهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله. والذي قام بنا الحركة والسكون والقيام والجلوس والركوع والسجود، إذن هذه الصلاة التي نؤديها قبل أن تقوم في العبد فالله عز وجل علمها وأرادها وقدرها وأعطاه القدرة عليها وأعطاه الجوارح وسلامة الجوارح التي بها يؤدي هذه الصلاة، فهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله. من الذي يستطيع الآن أن يخرج من بيته يمشي على قدميه إلى أن يأتي إلى الصف يقوم ويركع ويسجد؟ هل هذا بحوله وقوته أم بتقدير الله وبقوة الله؟ ولهذا شرع لنا عندما نسمع المنادي ينادي للصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استحضر المسلم أنه لا حول له ولا قوة على أداء هذه العبادة إلا بالله. فأعمالنا بهذا الاعتبار هي مخلوقة لله، وباعتبار ما قام بنا الحركة والسكون والقيام والجلوس والركوع والسجود، هذه أفعال العبد، فلا يشكل الأمر، فالله عز وجل هو الذي قدرها وهو الذي علمها وهو الذي أعطانا القدرة عليها وأعطانا الجوارح، هذه القوة من الله فهي مخلوقة لله. ولولا أن الله أعطانا القوة ما وجدت هذه الأفعال، فهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله. وأحيانا يكون كما قال شيخ الإسلام يكون الفعل هو المفعول، وأحيانا يكون الفعل غير المفعول. مثال ذلك النسج والنساجة، النسج عندما ينسج الصوف وهذه الفرش منسوجة، النسج فعل، فهذا النسج إذا قام بالعبد يقال نسج، النتيجة التي تحصل من هذا النسج هو المنسوج، هذه الفرش منسوجة، فهنا الفعل خالف المفعول، فالمفعول أصبح له قيام في الخارج، في خارج الذهن، فنقول كل هذه الفرش مخلوقة لله لأنها أصبحت موجودة ووجودها بقدرة الله عز وجل. وفعلنا وهو النساجة عندما قام بالناسج هذا خلق لله في العبد، ومباشرته للنسج وحركته وفعله هذه مضافة إليه. وأحيانا يوافق الفعل المفعول مثل الصلاة. الصلاة عندما ترى فلان يصلي تقول يصلي، لكن بمجرد أن ينتهي من صلاته أين نتيجة هذا الفعل؟ هل هناك صلاة قائمة بنفسها مثل هذه الفرش؟ ليس هناك شيء قائم بنفسه. ولهذا ترى المصلي تقول هو يصلي الآن، وتقول هذه صلاة، فهنا اتفق المفعول مع الفعل، تقول هذه صلاة وهذا يصلي، بخلاف الذي ينسج أثناء النسج ما تقول هذا منسوج لأنه ما فرغ منه. فالمقصود أن هذه الأفعال وهذه الإطلاقات أنه قد يوافق الفعل المفعول وأحيانا قد يخالفه، ولهذا كل ما نتج عن فعل العبد فهو مخلوق لله. ولهذا جاء في الحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته. الطائرة مخلوقة لله، السيارة مخلوقة لله، هذه المباني الضخمة مخلوقة لله، لأن الله عز وجل هو الذي أعطى العبد القدرة عليها. فكما أنه صلاته التي قامت به وهي فعله وأفعالنا مخلوقة لله، كذلك ما نتج عن صناعتنا فهي مخلوقة لله عز وجل. في سورة الواقعة بعض الشواهد التي تدل على هذا الأمر، وهو أن لله فعل وللعبد فعل، في قول الله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هنا في هذا السياق بيان أن العبد يتسبب ويضاف السبب إليه، وأن الله يخلق بهذا السبب، فلا نقول أن ما خلقه الله بسبب منا أنه خلق لنا. أفرأيتم ما تمنون، يعني عندما يحصل الجماع بين الزوجين هذا فعل العبد، لكن ما الذي ينتج عن هذا السبب وهو وجود هذا المخلوق؟ هل الذي خلق هذا المخلوق الأبوان؟ بل الله عز وجل. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لاحظوا هنا السبب بذل من العبد، والله خلق بالسبب. في قول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فعل العبد ما هو؟ الحرث، وما نتج عنه وهو الزرع. من الذي زرع الزرع؟ من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت. ثم تلا أبو هريرة هذه الآية قال وهذا هو قول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولهذا من الأخطاء الشائعة الآن يقال فلان زرع، صحيح أن يقال حرث، لأن فعل العبد هو شق الأرض وبذر الحب وسقي هذه الحبوب، هذا فعله، يقال سقى وبذر وحرث، لكن ما يقال أن أنبت الزرع. أنبات الزرع من الله. ولهذا كم من حارث يحرث ولا ينبت الزرع، وكم من متزوج يتزوج ولا يوجد الولد، وكم من متعلم يتعلم ولم يفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه مسألة عظيمة تشكل على كثير من الناس، ويظنون أن بذل السبب يكفي في وجود المسبب، هذا غير صحيح. فالإنسان يتسبب، والله عز وجل هو المقدر. ولهذا لو أن كل من أتى زوجته كان يقطع بأن يوجد الولد لو وجد لله منازع في الخلق، أن منهم من يؤثر في وجود المخلوق بحوله وقوته، ولكن هذه الأمور كلها بقدرة الله، فلا يوجد الولد إلا بتقدير الله، ولا ينبت الزرع إلا بتقدير الله عز وجل. في قوله أيضا أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هذه النار التي تورون قال العلماء تشعلون بالزناد بالزند أو هذه الوسائل التي يعني هي طريقة للإشعال، تورون أي تشعلون. من الذي أنشأ شجرتها؟ من الذي خلقها؟ هو الله عز وجل، ولهذا هي مخلوقة لله. المجوس لما رأوا النار ونفعها عظموها فعبدوها من دون الله، فأشركوا بسبب فتنتهم بهذا الذي بين الله عز وجل أنه مخلوق لله وأن هذه النار مخلوقة لله. وهكذا عامة المشركين إذا رأوا النفع في أمر عبدوه، حتى إنه في الهند الآن أكثر من 1000 إله يعبد من دون الله، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد الأشجار، منهم حتى الفروج، منهم من يعبد الفروج. لماذا؟ قالوا هي سبب وجود هذا الخليقة، جهل، نظروا إلى هذه الأسباب، قالوا البقر نافع ينتفع به. ولهذا غاندي رئيس الهند السابق يقول إن أمه البقرة خير من أمه الحقيقية، ثم يقارن بينهما يقول أمي أتعب في خدمتها وإذا أماتت تعبت في تجهيزها، وأما أمه البقرة يقول أنه ينتفع بها حية وميتة. فهؤلاء لضعف عقولهم نظروا إلى انتفاعهم بهذه الأمور المسخرة من رب العالمين فعبدوها من دون الله، حتى بلغ بهم سخف العقول إلى عبادة الأبقار والفيران والصراصير والفروج. هكذا تنحط العقول إذا ضلت عن دين الله عز وجل. فهذه الأمور كلها مسخرة من الله، فالله عز وجل هذه الأسباب التي نبذلها ما هي مجرد أسباب فقط وليست مؤثرة بذاتها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هناك سبب مؤثر بذاته إلا بتقدير الله. تأملوا العبر التي نراها في حياتنا في كل يوم، ما نبذله من الأسباب وقد يتأخر المسبب. من الناس من يتعلم ولا يفقه، من الناس من يريد أن يحفظ ولا يحفظ، من الناس من يريد أن يخرج إلى المسجد ولا يصل، من الناس من يحرث ولا يحصد، وهكذا يبذلون الأسباب. منهم من يوفق ومنهم من لا يوفق، ليرى الناس العبر في أن هذه الأمور إنما هي أسباب، والله عز وجل هو المقدر وهو الخالق الموجد. قال المصنف وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، وهو التخليق. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه وهو الخالق. الرب بصفاته وفعله وهو التخليق وأمره الذي خلق به، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه صفات الله قائمة به. قال هو المكون غير مخلوق، هو المكون غير مخلوق، هو المكون يعني هو الموجد. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وما كان بفعله وأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره وكلامه عندما يقول كن، كل هذا من صفاته. شيئا فيكون، هذا الشيء الموجود المخلوق هو مخلوق لله عز وجل، وهو ليست صفة الله ولكنه مخلوق لله. ولهذا قال وما كان بفعله وأمره، مثل أمر السماوات والأرض أن توجد فوجدت، أمر الله عز وجل هذه المخلوقات أن توجد فوجدت. عيسى كلمته إلى مريم، فالكلمة صفة الله ليست مخلوقة، والمكون بها عيسى ابن مريم عبد مخلوق، قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. رحمة الله وصفته القائمة بذاته العظيمة صفة لله، والمكون بالرحمة، وهو الذي سماه رحمة لأنه وجد برحمته، وهي الجنة مخلوقة. قال وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون، كل ما وجد من المخلوقات من سائر العوالم العلوية والسفلية كلها مخلوقة لله عز وجل، والله عز وجل خالق لها ولأفعالها، فليس لها قدرة على شيء إلا بالله، ولا حول لها ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها. ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبة بياته عند النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن والده أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيت عنده، وميمونة هي بنت الحارث أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة لابن عباس لأن أمه لباب الكبرى أخت لها، فبات عنده لأنها خالته. وقد حرص ابن عباس رضي الله عنهما كما هي طريقة الصحابة على الحرص على الانتفاع بمثل هذه المناسبات ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي قيامه ورقوده وما يفعل في بيته. قال والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بين نسائه ويعدل بينهن، فصادف أن هذه الليلة كانت عند ميمونة فبات عندها، قال لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، أي كيف يصلي بالليل وما هو ورده وما هي صلاته، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، هذا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جمع بين العبادة وبين مؤانسة الأهل وبين أداء الحقوق. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به كان إذا دخل بيته في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله المبلغ عن الله وأعباء هذه الرسالة عظيمة، ما يتصور واحد منا أن يكون رجل مبلغ برسالة رب العالمين يبلغها لأمة من الإنس والجن. الواحد منا الآن لو كلف بوظيفة يقوم على الإشراف أو على إدارة عدد من الناس لضاقت بها الأرض وقال أنا مشغول بما عندي ولا يكلفني أحد، فهذه أعظم وظيفة، رسالة من رب العالمين لهذا النبي الكريم يبلغ الإنس والجن، يبلغهم دينهم، هذا الذي الآن يعيش العلماء ما يقرب العالم من 100 سنة وهو يصنف في الدين وما يفرغ من مسائل الشرع. صنف العلماء في الأحاديث، وما قال عالم أنا استوعبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمع هذا العبء العظيم ما كان هذا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث أهله وأن يؤانسهم، يسلم على الصبي ويمازحه يا أبا عمير ما فعل النغير. إذا قبض رجل على يده لا يقبض يده حتى يقبض ذلك الرجل يده. تأتيه المرأة العجوز وتشكي إليه حاجتها فيقف معها حتى تفرغ. وهكذا هدي عليه الصلاة والسلام يؤدي الحقوق، جمع بين أداء حقوق الخلق وعبادة الله عز وجل. فهذا نموذج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، ما كان إذا دخل بيته أتى إلى مصلاه يصلي حتى يصبح. قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة. هذا تذكير لنا في أن هذا الدين حقوق، لا ينبغي للعابد أن تنسيه العبادة حق أهلي عليه، بل إن هذه عبادة، وآنسة الأهل ومجالستهم والنصح لهم والتوجيه من العبادة. ثم رقد، وهذا حظ النفس من الراحة، هذا حق الأهل وهذا حق النفس. وهذا كما جاء في الحديث الآخر، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا. فأدى حق الأهل وأعطى حق النفس وهو الراحة وهو النوم. ثم جاء حق الرب وجعله في أفضل الأوقات. قال فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد، لما جاء الثلث الأخير قام من نومه عليه الصلاة والسلام. قيل فلما كان ثلث الليل، يحتمل هذا أن تكون كان تامة أو ناقصة. فإذا كانت تامة كان إذا جاء هذا الوقت، وقيل أنها بمعنى فلما كان ثلث الليل أي كان في هذا الوقت، في وقت الثلث الأخير. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذا الوقت، وهو وقت الثلث الأخير من الليل ووقت نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. أو بعضه أيضا ذكر يعني أن هذا القيام مما كان في الثلث الأخير أو بعضه، إما أنه في بداية الثلث أو في بعضه. قال قعد فنظر إلى السماء، قعد من نومه. ويقال أن من كان مستلقيا فجلس يقال قعد، ومن كان قائما فجلس يقال جلس، فيفرق بين الجلوس والقعود. فالقعود هو من استلقاء والجلوس من قيام. فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قيل أنه يقرأ هذه الآية، وقيل يقرأ الآيات العشر في آخر سورة آل عمران. والشاهد في قوله إن في خلق السماوات والأرض، هذا دليل على خلق الله للسماوات والأرض. قال العلماء والمناسبة أيضا في السياق أن فيه ربنا ما خلقت هذا باطلا، فهذا فيه جمع بين الخلق والمخلوق. في قوله إن في خلق السماوات والأرض هذا فعل الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا المخلوق، ما خلقت هذا المخلوق باطلا. ففيه فرق بين التخليق والخلق والفعل والمفعول. والشاهد من هذا الحديث هو هذه الآية التي فيها أن الله عز وجل خالق للسماوات والأرض. قال ثم قام فتوضأ واستن، قام فتوضأ وضوءه للصلاة واستن أي استاك، وكان هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى 11 ركعة، وهذا كان هديه في القيام أنه يصلي هذا العدد، وكان يطيل في هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لقيام الليل حدا ألزم به الأمة، وإنما كان يصلي هذا العدد ويصلي 11 ركعة، في بعض الأحاديث 13 ركعة، قيل من ذكر 13 ركعة أضاف إليهما ركعتي الفجر أو الركعتين اللتين يؤديهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد وتره، والمشهور أنه يصلي 11 ركعة، ولكن هذا غير ملزم، يعني لمن قام الليل أن يصلي هذا العدد، فيجوز الزيادة والنقص. ومن قال إن صلاة الليل لا تزيد عن هذا العدد فهو مخاطب بفعله في النقص، فإذا كان لا يجوز أن يزاد عن هذا العدد فيقال له لا يجوز أيضا أن ينقص منه. إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي التزمه هو ملزم لمن أراد هذه السنة، نقول إذن لا زيادة ولا نقص، وبالاتفاق أن من أوتر بركعة فقد أوتر. كان معاوية يوتر بركعة، سئل ابن عباس قال إنه لفقيه، ومن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو زاد أو نقص كل هذا جائز. قال ثم أذن بلال بالصلاة، أذن بلال ابن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهي صلاة الفجر، قال فصلى ركعتين وهاتان هما راتبة الفجر يؤديهما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بين الأذان والإقامة، والسنة أن يؤخرهما إلى قبيل الإقامة، هذا لمن علم وقت الإقامة، ومن خشي أن تقام الصلاة فليبادر إليها في عند فراغ المؤذن، وأما من علم تأخر الإقامة فالسنة أن يؤخرها إلى قبيل الإقامة. قال ثم خرج فصلى بالناس، ولهذا قال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس بعد أن أدى هاتين الركعتين. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في ليله، ما بين مؤانسة لأهله وما بين نوم وإعطاء النفس حقها وحظها من الراحة المعينة على الطاعة، وقيام لليل، قيام لليل وتقرب إلى الله عز وجل إلى أن يأتي وقت الفجر، ثم يبادر إلى أداء ركعتي الفجر بعد الأذان، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يبقى في مصلى عليه الصلاة والسلام إلى أن تطلع الشمس وهو يذكر الله ثم ينصرف. ومع جلوسه في مسجده وفي مصلاه ما كان مشددا على غيره، بل كان بعض الصحابة يتكلمون في أمور فأحيانا يتحدثون ويبتسمون فيبتسم لهم، وإذا أرآهم أقبلوا على الذكر فهو على ذكره، فكان لطيفا سهلا لينا رفيقا بأصحابه، ما كان متشددا وما ألزمهم بالذكر الذي كان هو عليه وقال لا تتحدثوا، بل كان يشاركهم في إذا ما رأهم تبسموا تبسم لهم عليه الصلاة والسلام. هديه عظيم، ولهذا أحبه أصحابه محبة عظيمة، وما رآه أحد لا من الخصوم ولا من غيرهم إلا وأحب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو امتثلنا هديه لانتشر الدين انتشارا عظيما، لأن هديه عليه الصلاة والسلام هو دعوة لهذا الدين بخلقه وبأفعاله. خير من عبد الله ما كان مشددا على الناس، بعض الناس إذا صلى أو إذا ذكر الله استشعر في نفسه أنه هو العابد وغيره مفرطون، وإذا ذكر الله ورأى من يتحدث بجانبه احتقره وأراه من وجهه العبوس كأنك في معصية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، ولكنه يفرق بين الواجبات وبين النوافل، كان يؤانس أهله كما قالت عائشة رضي الله عنها، فإذا أذن المؤذن قام وكأنه لا يعرفنا، هذا أمر الله، إذا جاء الأذان ليس هناك وقت للحديث والمجالسة والمؤانسة، قام كأنه لا يعرفنا، قام للسلام. وأما في غير ذلك كان يجالسهم يؤانسهم، وما كان يشدد على أحد، وما جاء إليه رجل يسأل واتهمه في نيته أو في قصده، ما جاءه رجل قال أذنبت، قال استغفر وتب، وأمرهم أن يشهدوا الصلاة، وقال إن الحسنات يذهبن السيئات، رفيقا بالأمة. ولهذا أقبل الناس على دين الله، وجعل الله في دعوة هذا النبي الكريم الخير والبركة إلى قيام الساعة، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهم تبع لهذا النبي الكريم لصبره وتحمله ولرفقه بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. توقف عند هذا، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل يصح هذا الترتيب؟ أعظم المخلوقات العرش، ثم الكرسي، ثم السماوات والأرض. العرش أعظم المخلوقات، والكرسي مخلوق عظيم كذلك، والسماوات ورد أنها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، ولكن لا ندري ما عظم المخلوقات الأخرى، فالإنسان يقف عند حدود النص. فالعرش هو أعظم المخلوقات، والكرسي مخلوق عظيم، والسماوات أيضا، والأرض هذه من المخلوقات العظيمة. قل السائل: ما الفرق بين القسيس والراهب؟ القساوسة هم من العباد الذين يعني عبدوا الله عز وجل، والرهبان أيضا هم الذين انقطعوا إلى العبادة، والرهبانية كانت عند النصارى، والقساوسة عندهم وعند غيرهم، فهم علماء وعباد، والرهبان غلبت عليهم العبادة. نعم. قل سأل عبر الشبكة: ما حكم قراءة النساء على شيخ عبر الشبكة؟ إجابة على السؤال السابق، ذكر بعض العلماء، علماء الفلك، أن الشمس يعني تفضل على الأرض بمليون مرة، واللي رتب الآن الترتيب قال السماوات ثم الأرض، انظر هذه الشمس كم هي في عظمتها، والمشتري لا أدري كأنهم قالوا ألف مرة، يفضل الأرض ألف مرة. فهناك مخلوقات عظيمة وأفلاك لا يعلم عددها إلا الله، وهي أعظم بكثير من هذه الأرض، ولهذا ليس الإنسان يتكلم في شيء إلا بعلم، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قراءة النساء على شيخ عبر الشبكة؟ إذا وجد من يعلم النساء من النساء، فأولى أن تتفقه المرأة على مرأة مثلها، وإن لم يوجد فلا بأس بأن تتعلم المرأة على يد الرجل كما أنها تتداوى عند الرجل، لكن ينبغي أن يراعى في المدرس الذي يدرس أن يكون مأمونا، وأن يكون صاحب علم وسمت، لأنه ليس كل من يحسن العلم يكون على سمت العلماء وعلى طريقتهم، ولهذا لا بد من اختيار الشيخ الموثوق المأمون الذي يؤدب الطلاب بالآداب الشرعية، وخصوصا النساء أن لا يجعل لهن حد التجاوز في الكلام في غير العلم، وإلا قد يغرس الشيطان غرسه، كما هو معلوم من بعض من يدعي أنه يعلم النساء أو يفتي النساء ثم تكون هناك فتن. نعم. قراءة القرآن وغير القرآن، إذا كان التلقي، إذا وجدت المرأة الضابطة فالمرأة تتلقى عن المرأة، وإذا لم توجد فينبغي للمرأة أن تتلقى عن الرجال من محارمها إن وجد فيهم من أهل العلم، تتدرج وتتقي الله بحسب ما تستطيع، فإن لم يمكن تختار من أهل العلم من له يعني معرفة وضبط للعلم، مع كونه من المأمونين من الذين يعني لا يخشى من الاتصال بهم فتنة. قل السائل: ما قولكم في من يدعو إلى ترك الكلام في التوحيد ومحاولة تجميع الأمة أولا مستدلا بقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. الآية ليس في هذه الآية حجة على تفرقة على جمع الناس على الباطل، بل إن موسى عاتب أخاه وهارون احتج بخشية أن يكون إنكاره سبب لتفرقة بني إسرائيل، وما كان ينكر وما كان مقرا بهذا المنكر. والأمة هذه لا تجتمع إلا على التوحيد، الأمة لا تجتمع على جنس ولا على عرق ولا على الناس في بلد، وإنما يجمعها التوحيد والإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو أصل الاجتماع، نعتصم بحبل الله. وهذه الأمة جربت قديما وحديثا أنها لا اجتماع لها إلا على الكتاب والسنة، مع أيضا الأدلة الشرعية الشواهد الواقعية أنه لا اجتماع لهذه الأمة إلا على الكتاب والسنة. وأعظم ما يكون هو اجتماع الناس على التوحيد، وهذا الشاهد الذي نحن نعيش عليه في هذه البلاد. قبل وجود هذه الدولة، وجود هذه القبائل المتنازعة، يقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا مع ما بينهم من القرابات، ما الذي جمع هذه القلوب وأصبح الناس في هذه المساجد يصلون ويصيمون ويطعم بعضهم بعضا ويتصدق بعضهم على بعض ويرفق بعضهم ببعض ويرفقون بالمسلمين بكل من وفد إليهم؟ على أي شيء اجتمعت القلوب؟ على التوحيد وعلى السنة. ولهذا لا اجتماع المسلمين إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أرادوا تجميع الأمة على غير الكتاب والسنة فشلوا فشلا ذريعا، لأن هذه القلوب لا يمكن. فالمقصود أن اجتماع المسلمين لا شك أنه من مقاصد الشريعة، ولكن نقول اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين لا يمكن أن يكون إلا بالتوحيد، لا يكون الرجل مسلما إلا بالتوحيد. وإذا تعارض الاجتماع أو التوحيد فالتوحيد مقدم على الاجتماع. يعني لو أتينا لأناس قالوا لن نجالسكم ولن نخالطكم ما دمتم على التوحيد، فالتوحيد مقدم على الاجتماع بهؤلاء، ولا يترك التوحيد من أجل الاجتماع، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نموت مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الذي خوطب به كل مسلم، أن تموت وأنت مسلما، سواء كنت في جماعة أو في غير جماعة، ولكن أنت مأمور بلزوم الجماعة ما دامت على التوحيد. فإذا وجدت الفرق وتفرق الناس خالفوا دين الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال، كما جاء في حديث حذيفة قال: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. لاحظوا لما وجد التفرق ما قال اجتمعوا على البدع والضلال، وإنما أمر بمفارقة أهل الفتن ولو جاء الإنسان الموت وهو عاض على أصل شجرة. فهذه الأمور ينبغي أن تفقه، لأنه قد يتلاعب بعواطف المسلمين. والآن يقولون توحيد الكلم وكلمة التوحيد، ما الذي يقدم؟ كلمة التوحيد مقدمة، توحيد الكلمة مطلوب، لكن لن يكون توحيد إلا على كلمة التوحيد. وإذا تعارض الاجتماع مع التوحيد فنحن مأمورون بأن نموت على التوحيد. فإذا اجتمع الناس معنا على هذا الأصل فهذا خير، وإذا فارقك الناس لو لم يبقى على التوحيد إلا أنت، فالزم دين الله إلى أن تلقى الله وأنت مسلما موحدا. اعتزل إبراهيم قومه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة المشركين، وأمر بالهجرة من بلاد المشركين، كل هذا لإقامة التوحيد. ولا اجتماع للمسلمين مهما عقدت مؤتمرات واتفاقيات وتعصبات عرقية وأموال طائلة وبذلت الدنيا من أجل أن نجتمع لن يجتمع الناس إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا اجتمع السلف والصحابة، فيهم العربي، فيهم الأعجمي، فيهم الحبشي، فيهم الرومي، المهاجرون، الأنصار، اجتمعوا على الإسلام. وهكذا اجتمعت الآن قلوب أهل السنة وأهل التوحيد على هذا الأصل. وأما تجميع الناس على الباطل، أقرب الناس إليك الوالد والوالدة والابن والأخ، والله إذا رأيت منها الشرك والبدع تكره هذا منه، ولربما كرهت صاحب هذا الأمر ولو كان من أقرب الناس إليك في الله وبغضا في الله. فلا اجتماع لنا إلا على التوحيد وعلى السنة. ومن أراد جمع المسلمين بحق وكان صادقا في لزوم جماعته وفي جمع كلمتهم فليدعو إلى التوحيد، لأنهم إن اجتمعوا على التوحيد اجتمعوا من غير اتفاق، وإن تركوا التوحيد تفرقوا، مثل ما يحصل الآن. ما أكثر ما تعقد المؤتمرات والندوات والكتب الموجهة لجمع المسلمين، ما الذي أثمرت هذه كلها؟ ما أثمرت شيئا إلا أن يجتمع الناس على التوحيد. إذا اجتمع على التوحيد يأتي الرجل من أقصى أفريقيا ومن أوروبا ومن الصين يصلي أمامك، ترى صلاته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم تكلم بالتوحيد والله تحبه، وكأنك تعرف هذا الرجل من سنين. دخلنا على رجل في الصين وهو أعجمي ليس بيننا وبينه صلة، وجدنا بين يديك كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. أول ما دخلنا عليه من غير ترتيب، وإذا بين يديه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لما تكلم وإذا به رجل على التوحيد، والله كأننا نعرفه من 100 سنة، يتكلم بما نتكلم به وكأنه يتكلم على ألسنتنا ونتكلم على ألسنتنا. سبحان الله، ما الذي جمع قلوبنا على قلب هذا الرجل؟ توحيد. وتشمئز الآن القلوب والنفوس من أقرب الناس إليك عندما يكتب أو يتكلم في مجلس بالبدع والضلال. هذا شأن الأمة، إن لم تجتمع على الكتاب والسنة فلا اجتماع لها إلا على هذا الأصل. نعم. قل السائل: إذا كانت الصفات لا تدعى وإنما يستعاذ بها، فهل يجوز لنا أن نستعيذ بكل صفات الله تعالى، وما الضابط في ذلك؟ الأولى الاقتصار على ما ورد كالاستعاذة بالوجه وبكلمات الله التامة وبعزة الله كما جاءت بذلك السنة. نعم. قل السائل: أرجو منكم إعادة الكلام على أن الفعل قد يكون هو المفعول وأحيانا قد لا يكون. نعم، ذكر شيخ الإسلام مثل الصلاة، فالصلاة هنا اتفق الفعل والمفعول، لأنه ليس هناك صلاة قائمة بنفسها، فإنت عندما ترى المصلي يصلي تقول هو يؤدي الصلاة وهو يصلي، فاجتمع الفعل والمفعول في هذه اللائحة، بخلاف النسج والنساجة فبينهما فرق. نعم. قل السائل: كيف نوفق بين حديث لا يقل أحدكم حرثته، وحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلى آخر الحديث؟ المقصود بالغرس هنا بذل السبب وفعل الحرث، وأما الإنبات فهو من الله عز وجل، وهذا له صور كثيرة. مثل الآن الطبيب لا يقول الرجل شفاني الطبيب، وإنما يقول تداويت، تداووا عباد الله، نتداوى، ولا يقول الواحد منا شفاني الطبيب، الشفاء بيد الله. ويفرق بين فعل الله، إذا وفقت لعمل لا تقل هذا بحولي وقوتي، بل قل هذا بتوفيق الله، ونحن نبذل السبب، والتوفيق والإصابة من الله. نعم. قل السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته؟ نعم، هذا دليل على أن الذوات وما نتج من أفعالها كلها مخلوقة لله، فالصانع وصنعته مخلوقة لله عز وجل. نعم. قل السائل: ما هو الأفضل، أن يصلي الرجل سنة الفجر في بيته ليلحق بالصف الأول؟ إذا أمكن أن يصلي في البيت ويدرك الصلاة من أولها فهذه السنة والأفضل، وإذا خشي إذا جاء إلى المسجد أن يفوته شيء من الصلاة ويسبقه الإمام بتكبيرة الإحرام فالأولى أن يصلي في المسجد. وأما المفاضلة بين أداء السنة في البيت والصف الأول، هذه مفاضلة بين عبادتين تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. نعم. يقول السائل: كيف يجاب على من يقول إن أهل الكتاب إخوة لنا لأن أبانا واحد هو آدم عليه السلام؟ ما ينبغي التلبيس على الناس. أي أخوة؟ إذا كان مقصود بالأخوة أن من بني آدم فأخوة الجنس ما ينكر أحد، وأنا أقول هم بهائم، هم بشر، ولكن ما نطلق الأخوة ونسكت، فإن الأخوة في الأصل أخوة الدين. فإذا كان مقصود أنهم إخوة لنا في الدين، لا والله، كيف يكون المشرك من يقول إن الله ثالث ثلاثة ومن يقول إن الله فقير، يقول إن عزير بن الله، يكونون هؤلاء إخوة لنا في الدين؟ نعم. قل السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم الشرعي أن يدرس العلوم الشرعية مفردة أم يدرس كتب الحديث وما فيها من العلوم؟ الأصل هو الفقه في الدين، وعلم الحديث ما هو إلا وسيلة لمعرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت ومن حيث المعنى، وكذلك القرآن حفظه وسيلة لفقه كلام الله تبارك وتعالى. فالمقصود هو العلم الذي يورث العمل، كيف تصلي، كيف تصوم، ما هو التوحيد، ما هي أسماء الله وصفاته، مراقبة الله عز وجل، نتعلم هذه العلوم التي هي مثمرة للعمل. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.